لكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فلله يمن عليه إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما يرون إذا الرحمن الرحيم للإيمان إن Yeah. كذلك أقال الكافرون هذا شيء عجيب. فلن ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها Oh. اسمه هنزل. كيف بنينا وزينا وما لها من فوج ولو ضربناها وألقينا فيها راسي. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ولو ضربناها وألقينا فيها راسي. يا سلام سلم يا عين عليك. أفلم ينظروا إلى السماء إن فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. Yes, sir. الله يكفر قوي. ونزلنا من السماء فأنبتنا به جنات وقصبا حصيدا والنخل باسقات لها طلع النور رزقا للعباد والنخل باسقات لها كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع أفعينا بالخلق الأول بل هم في لهف من خلق جديد

الدنيا يا سيدي. ربنا اغفر لنا ذاك يوم الساعه. الحمد لله اعطاني الدنيا. Oh, día. وأما فأهلكوا بريح صرصر عاتية. Thank you. Oh, الله